إن قارئنا الكريم قد أمتعنا بخصوصيات لنبينا المصطفى العدنان، اختصها الله تعالى لنبينا الكريم، هو المؤيد من ربه بجنود لم تروها إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي هذه المناسبة وفي هذه الذكرى شرف الزمان اليوم حال الموعد، بانت لنا بشراه جاء الموعد، وأطل نجم في السماء بنوره في مثل هذا الشهر جاء محمد، فهو اليتيم الذي لم يأنس به وله الحفاوة والعلا والمرفد، بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد، وناديت بسم الله فيهم داعيا ومناديا للعالمين أن اشهدوا وحطموا ما ليس يعبد من دون الله أو يضر ويرفد، وناديت بسم الله فيهم داعيا للعالمين أن اشهدوا الله رب والرسول محمد. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، في هذا المجال وفي ليلة تكريم أستاذنا جمال صاحب المنوال والمثقال، نعيش مع آيات ربنا الكبير المتعال التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة والمقيم بقرية المجمع مركز ديار بلد، يتفضل مشكورا. دعينا الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بمن ضل

ربك هو أعلم بما ضل عن سبيلي وهو أعلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم واصبر وما صبرك إلا بالله Thank you. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما وإنا قبس فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرت لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تكن في ضيق مما ينفون إن الله مع الذين اتقوا الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده وآتينا موسى وجعلناه هدى لبني إسرائيل تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب معنا لما تيسر من تنزيل السماء على قلب سيد الأنبياء وعشنا خاشعين منصتين بإصغاء لما تيسر من خواتيم سورة النحل وفواته سورة الإسراء فلا علينا ذاك العلم بين القراء فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال ابو جريشة العلم القرآني بقرية المجفة مركز دير بنجم شرقية. نشكر الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم اسرة راحلنا الكريم الاستاذ جمال عبد الله الدج باسم الاسرة الكريمة وباسم نجده الكريم الاستاذ احمد جمال عبد الله. ونشكر ايضا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج السيد عبد الغني ولاصحاب الانارة آل الجنيني ولصاحب الهندسة الإذاعية حاج محمد نصار ومقدم واجب الضيافة الفندقية متولي أبو سمرة. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا وإلى أن نلتقي عقب صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه.